اذكر دليلا من الحديث على أن دين الأنبياء هو الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه الإمام أحمد. شبه الرسول الأنبياء بالإخوة لعلات، أي كما أن الإخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات، كذلك الأنبياء إخوة في الدين، دينهم واحد أي عقيدتهم واحدة، وشرائعهم أي الأحكام التي أنزلها الله عليهم مختلفة. وهذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن الأنبياء جميعهم كانوا على دين واحد هو الإسلام.